بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال خليل رحمه الله: فصل. الحيض دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه في من قبل من تحمل عادة وإن دفعة، وأكثره لمبتدأة نصف شهر كأقل الطهر، ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه ثم هي طاهر، ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه، وفي ستة فأكثر عشرون يوما ونحوها. وهل ما قبل ثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة؟ قولان: وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها، ثم هي مستحاضة وتغتسل كل من قطع الدم، وتصوم وتصلي وتوطأ، والمميز بعد طهر ثم حيض والمميز بعد طهر تم حيض ولا تستظهر على الأصح، والطهر بجفوف أو قصة، وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار، وفي المبتدأة تردد، وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح. ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما وطلاقا وبدء عدة ووطأ فرج أو تحت إزار، ولو بعد نقاء وتيمم ورفع حدثها ولو جنابة، ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف ومس مصحف لا قراءة، والنفاس دم خرج للولادة ولو بين توأمين. لا هذا مكرر. ودخول مسجد. أنا عندي مكرر يا شيخ هذا. ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف ومس مصحفا لا قراءة. ودخول مسجد فلا تعتكف. والنفاس دم. نعم. والنفاس دم خرج للولادة ولو بين توأمين وأكثره ستون، فإن تخللهما فنفاسان وتقطعه ومنعه وتقطعه ومنعه كالحيض، ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. فصل في الكلام على الحيض. والحيض يتكلم عليه لغة واصطلاحا، وأول من ابتلي به ومن تحيض. فالحيض وأسماء الحيض. فالحيض في اللغة سيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. وأما حاض الرجل إذا ضحك فقد ذكرها بعض أهل اللغة، ولكن الصحيح عدم وجودها. وهو مشتق من الحوض، لأن الحوض هو مجتمع الماء والحيض مجتمع الدم. وفي الاصطلاح دم خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة. وأنواعه خمسة: الدم والصفرة والكدرة والترية والقصة. وأول من ابتلي به هو يقال أن نساء بني إسرائيل هن أول نساء ابتلين بالحيض، لأنهن كن يتخذن قوالب يطلعن بها على محاسن الرجال في المسجد، فابتلين بالحيض فمنعن منه. وقيل إن أول من حاض هي أمنا حواء رضي الله عنها، وضعف هذا القول. وقيل إنه عادة يقع لبعض النساء دون بعض، وقيل إنه خلق يعتاد النساء جميعا. وأسماؤه ثمانية، له خمسة عشر اسما. يقال حيض، للحيض عشرة أسماء وخمستها: حيض، محيض، محاض، طمث، إكبار، عرك، عراك، دراك، مع أذن ضحك، مع أذن ضحك، قرؤ، النفاس، طمث، إكبار. إذن فهذه خمسة عشر اسما. الحيض خمسة أسماء وعشرتها حيض، محيض محاض طمث إكبار وعرك عراك دراك معئل ضحك درس دراس نفاس قرء إعصار. هذه أسماؤه 15 أطلقوا على الحد. والحيض كما قال هو دم، وكان الصواب أن يقول الدم حيض. الدم حيض اتفاقا كصفرة أو كدرة على المشهور، خلافا لابن ماجشون قال إن الصفرة والكدرة لا تعد حيضا، واستدل بقول عائشة كنا لا نعد الصفرة شيئا. ولم يتكلم الفقهاء على الترية لأنها مندرجة بين مندرجة في الصفرة والكدرة، فحكمها كحكمهما. والصفرة والكدرة فيهما ثلاثة أقوال عند أهل العلم، هناك قول بالحيض أو المشهور، هناك قول بعدم اعتبارهما، وهناك قول بالتفصيل أنهما في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر. خرج بنفسه أو خرج بعلاج في زمنه، فيفهم من هذا أن الدم الذي أخرج بعلاج في غير زمنه لا يسمى حيضا، وكذلك دم افتضاض البكر لا يسمى حيضا لأنه لم يخرج بنفسه. ولذلك إذا شربت المرأة الدم لأن ترفعه عن الزمن المعتاد تكون طاهرة. هناك امرأة استعملت دواء لأجل أن ترفع الدم عن زمنه المعتاد، يحكم لها بالطهر. وهي استعملته لتعجيل الطهر قبل إبانه، فهذه لا تنال البراءة من الحيض، لا يكون هذا الحيض، لا يكون ذلك براءة علامة على براءة الرحم باتفاق العلماء. لو استعملت دواء ليرفع ليقلل من فترة الحيض عليها ويمسك عنها الدم لما نفعها في براءة الرحم. وأفتى الفقهاء بأنها تقضي الصلاة والصوم. فهي تؤدي الصلاة وتقضيها، وتؤدي الصوم أيضا وتقضيه، لأنهم اختلفوا فيها. وهذا نظمها بعضهم بقوله إذا شربت هند لأن ترفع الدماء عن الزمن المعتاد بالطهر فاحكما وذلكم وفرع السماء. وإن يكن لتعجيل طهر قبل إبانه فما تنال الذي قد حاولت من براءة لشيخي خليل دون ريب وأحجما عن الصوم منها والصلاة وصححوا أداءهما والصوم تقديم تماما. تؤدي الصلاة ولا تقضيها لأنها أصلا لا تقضى، ولكن الصوم تؤديه وتقضيه. من تحمل عادة هي بنت 9 سنين أو 12 سنة، فالمرأة حملها ما بين 9 و12 هو محل نظر. إذا قيل إن يلزم النساء بأنه حيض يكون حيض وإلا فلا، وما بين ما تحت 9 لا يسمى حيضا وإنما هو مرض. وإذا بلغت المرأة 12 قطعا ما يأتيها حيض، لا شك في ذلك أنه حيض. وما ويمتد هذا الأمر إلى أن تصل إلى 50 سنة، فما بين 50 و70 كما بين 12 و9 أي يمر فيه النساء، فيقول أنه حيض فهو حيض وإلا فلا. وما وراء 70 كما تحت 9 ليس حيض، إنما هو دم لمرض. مفهوم الكلام؟ وإن دفعة معناه وإن خرج مرة واحدة فلا حد لأقل الحيض عند المالكية، وأبو حنيفة يشترط أن يسيل الدم يوم ويومان، والشافعي يشترط يوما وليلة، وأما المالكية فلا حد عنده لأقل الحيض، فلو قطرة واحدة تسمى عند المالكية حيضا. أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول إن أقل الحيض يوم أو يومان، والشافعي رحمة الله عليه يقول اليوم والليلة، ومالك رحمة الله عليه لا أقل، لا حد عنده لأقل الحيض. وأكثره لمبتدئة نصف شهر، يعني أن أكثر الحيض بالنسبة للمرأة التي هي مبتدئة بمعنى أنها لم تحض قبل نصف شهر، وهذه المدة هي أقل الطهر، فهي أقل الطهر، فأقل الطهر 15 يوما، وأكثر ما يسيل الدم على المبتدئة 15 يوما. المبتدأ لأنها ابتدأها الحيض، فهي ليست مبتدئة إنما هي مبتدأ. أما المعتادة فمدة حيضها بحسب عادتها، وتستظهر بثلاثة أيام على أكثر عادتها، ما لم تجاوزه الضمير هنا يرجع على أقل أكثر الحيض، فإذا جاوزت 15 يوما فإنها لا تستظهر، فهي إذا كانت عادتها 13 يوما تستظهر بيوما، وإذا كانت عادتها 14 يوما تستظهر بيوم واحد، وإذا كانت عادتها 15 يوما لا تستظهر بها. فلذا قال كأقل الطهر ولمعتادة ثلاث استظهارا على أكثر عادتها، والعادة أكثر عادتها أياما لا وقوعا. وقال الخرشي العادة تحصل عندنا بالمرة، العادة هنا بالأيام لا بالوقوع. فالعادة إذا كانت عادتها دائما ستة، وفي هذا الشهر عادتها سبعة، تعتبر سبعة هي العادة ولا تعتبر الستة، لأنها إنما تثبتها بالأيام لا بالوقوع. والعادة تحصل بالمرة كما ذكر الخشي رحمة الله عليه. ثم هي أي بعد استكمال عادتها واستظهارها ثلاثة ما لم تجاوز مدة الحيض، هي طاهر تصوم وتوطأ وتصلي في المسجد ولا حرج عليها. أما الحامل على بناء على أنها تحيض كما هو مذهب المالكية ومذهب الشافعي كذلك ومذهب أحمد بن حنبل وأبو حنيفة رحمة الله عليهما أن الحامل لا تحيض، واستدل على ذلك بأن الحامل لو كانت تحيض لما كان للحيض دليل على براءة الرحم، أو لما كان للحيض دلالة على براءة الرحم. ولكن المالكية يقولون إن دلالة الحيض على براءة الرحم هي دلالة ظنية وليست دلالة قطعية، فهي دلالة ظنية وجيء بها من باب الرفق بالنساء. فالحامل عند المالكية بعد ثلاثة أشهر عادتها النصف أي 15 يوم وتزيد 5 أيام، وبعد 6 أشهر تكون عادتها 20 وتستظهر بعشرة أيام. وقال بعض المالكية عادتها 15 يوما تامة، عادتها 20 يوما قبل 6 أشهر، وبعد 6 أشهر تكون عادتها 30 ولا استظهار لها. هذان مذهبان عند السادة المالكية. مذهب يقول إنها تستظهر وعليه تكون أقل يكون عادتها 15 يوما وتزيد عليها 5 أيام، وبعض بعد هذا بعد قبل 6 أشهر، وما بعد 6 تكون عادتها 20 يوما وتستظهر ب10 أيام. وبعض المالك يقول الحامل لا تستظهر، وإنما تكون عادتها 20 فيما قبل 6 وشهر فيما بعد 6. مفهوم هذا؟ مش مفهوم. الحامل عند المالكية إما أن تكون تجاوزت 3 أشهر في المرحلة التي بين 3 أشهر و6 أشهر. هذه فيها مذهبان. المذهب الأول عند المالكية أن عادتها 15 يوم وتستظهر ب5 أيام إذا لم يتوقف عنها الدم. المذهب الآخر أنها عادتها 20 يوما ولا استظهار لها. ما بعد 6 عادتها عند القول الأول 20 يوما وتستظهر ب10 أيام. القول الثاني يقول عادتها شهر ولا استظهار لها. فهم؟ مشهور ما درج عليه خليل. 15 فقط. نعم وتستظهر ب5 أيام. وين تستظهر؟ ماذا قال ونحوها 20 ونحوها. المراد بالنحو هنا 15 أيام، والمراد بنحو 20 هو 10 أيام. في الشروح يعني. نعم. لما هكذا لا تعرف. نعم. لا تعرف هكذا. ونحوها. مفهوم هذا والله. أما ما قبل 3 وهو الشهر الأول والثاني والثالث، هذه ما هي عادة الحامل فيها؟ وهل ما قبل 3 كما بعدها، أي كما بعد 3 وعليه تكون تجلس 15 يوم وتستظهر ب5 أيام، أو كالمعتادة؟ وصوابه يقول كالحائل، أي كالتي لم تحل أصلا، أي فبحسب عادتها فقط. إذا كانت لم تحض تكون عادتها 15 يوم، وإذا كانت قد حاضت فبحسب عادتها. ولكن الظاهر أن الحامل لا تحض. هذا هو الظاهر، والله أعلم أن الحامل لا تحض. هذا هو المعروف الذي، ولذلك إذا كانت ما يخرج من الدم في زمن الحمل من المرأة هو عبارة عن تشنجات عصبية تقع في عنق الرحم، هذه التشنجات نشأ عنها سيلان بعض الدم، وهو يرجع بالسلبية على الطفل والمولود، يكون ضعيف ويكون جسمه ليس غذاء، لأن هذا الدم ينقلب في زمن الحمل غذاء للولد. والله أعلم. وقد رأيت بحثا لأحد الأساتذة المغاربي أجرى بحثا طويلا على هذا، دعمه بالتقارير الطبية والبحوث العلمية الحديثة، وكأنه يميل إلى أنها لا تحل، كأنه يؤيد مذهب الأحناف. لا. وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها. المرأة إذا تقطع عليها الطهر بمعنى أنها حاضت يوم وانقطع عنها الدم، ثم حاضت يوم آخر وانقطع عنها الدم، وهكذا تعد أيامها بالتلفيق. فاليوم الطهر تغتسل به وتصوم وتصلي وتوطأ، واليوم الذي يأتي في الحيض تحسبه وتضمه لذلك اليوم حتى تحصل عادتها واستظهارها بهذه الطريقة. إذا كملت أصبحت طاهر. طبعا دائما. ثم هي مستحاضة، أي ثم هي بعد استكمال عادتها واستظهارها تعتبر امرأة مستحاضة، أي يلازمها عرق الدم، وعليه لا حرج عليها، فتغتسل وتصوم وتوطأ وتصلي الأمور واضحة، وتغتسل كلما قطع الدم، وتصلي وتصوم وتصلي وتوطأ. هذه المرأة المستحاضة إذا ميزت بعد طهر تم، أي بأن جاءها الحيض أولا ثم استكملت عادتها واستظهرها، ثم استمر عليه الدم 15 يوما بالاستحاضة التي هي أقل الطهر. إذا ميزت بعد هذه 15 يوم ذلك التمييز يعتبر ابتداء حيض جديد. فلذا قال والمميز معناه والدم المميز بعد طهر تم حيض. مفهوم؟ مفهوم هذا ولا؟ مميز يعني أول ما أنهم لا تأذي. يعني هذه المرأة كانت مستحاضة واستمر عليها دم الاستحاضة 15 يوم. وقد قلنا إن المرأة إذا طهرت من الحيض أقل الطهر عندها هو 15 يوم. إذا استمرت عليها الدم 15 يوم عندما كملت تغير مزاج الدم الذي دم الاستحاضة الذي كان عندها، معناه أنه بدأ الحيض لأنها قد قضت أقل الطهر بالاستحاضة، فذلك يعتبر حيضا جديدا. وهذا التمييز يكون باللون ويكون بالريح ويكون بالتألم ويكون بغلظ ورقة ميز الدم. أما القلة والكثرة والحرارة والبرودة هذه لا تعتبر مميزات ولا مؤثرات. لا يعني هذا الأمر يخص المستحاضة. المستحاضة كما ذكرت لكم إذا استحاض، نحن فرضنا أن هناك مرأة استكملت عادتها واستهارها وبعد ذلك استمر عليها الدم، هذه المرأة قضت 15 يوم وهي يستمر عليها هذا الدم الاستحاضة وهي تصوم وتصلي، بعد 15 يوم تبين لها أن هذا الدم جاءها ألم أو رق هذا الدم أو غلو أو طلعت له ريح ما كانت فيه، أصبحت حائض لأنها يبدو أنه ما مش استحاضة يعني صار حيض بهذا التغير. هذا هو معنى قوله والمميز بعد طهر تم حيض. فهمتم هذا؟ ولا تستظهر على الأصح. المستحاضة هذه لا تستظهر كما هو مذهب مالك وابن القاسم رحمة الله عليهما، مذهبهما أنها لا تستظهر لأنه لا فائدة في استظهارها، ولكن محلها أنها لا تستظهر إذا استمر الدم على حاله. أما إذا لم يستمر إذا لم يستمر الدم على حاله فتستظهر طبعا، وقيل إنها تستظهر، ولكن الظاهر أنها لا تستظهر لأن هذا الاستظهار إنما يكون لمن ترجو انقطاع الدم، والمستحاضة لا ترجو انقطاع الدم، إذن فلا فائدة في الاستظهار. والطهر بجفوف، يعني أن الطهر بالنسبة للحائض يكون بالجفوف وهو خلو المحل من الدم، أو قصة وهو ماء أبيض يخرج بعد الحيض تراه الحائض بعد حيضها، وهي أي القصة أبلغ معناه أقطع للشك وأحصل لليقين لمعتادتها، أي المرأة التي تعتادها فهي أبلغ لها فتنتظرها أي القصة لآخر المختار، فإذا خشيت خروج الوقت تركت صلت بالجفوف. وفي المبتدأة تردد، المبتدأة فيها تردد، هل تنتظر هل يكون طهرها بالجفوف أو يكون طهرها بالقصة، لأنها لا تعتاد شيئا. وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر. المرأة التي هي حائض لا يجب عليها نظر طهرها قبل الفجر، بل يجب عليها أن تبحث عند النوم والاستيقاظ فقط. نعم. والصبح المقصود به استيقاظ. نعم. ومنع صحة الصلاة. ثم بدأ يذكر الأشياء التي تمنع الحيض. فقال ومنع الحيض صحة صلاة وصوم، منع الصحة ومنع منع الصحة ومنع أيضا إيقاع، فيمنع على المرأة إيقاع الصوم في زمن الحيض ويمنع صحته، ويمنع عليها إيقاع الصلاة في زمن الحيض ويمنع صحتها أيضا. ووجوبهما يعني أنه يمنع الوجوب، لا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه الصلاة، ويمنع الطلاق، الحيض في الطلاق لا يجوز إيقاعا لا وقوعا، فهو الإيقاع ممنوع ولكن الوقوع واقع خلافا لابن تيمية الذي يقول بأنه لا يقع بناء على القاعدة وهي أن المعدوم الشرعا كالمعدوم حسا. وبدأ عدة المرأة لا يمكن أن تبدأ العدة في الطلاق في الحيض، فإذا كانت حائض وطلقها زوجها في زمن الحيض فلا تبتدئ العدة إلا بعد أن تنتهي من ذلك الحيض. وكذلك الحيض يمنع وطأ الفرج، أي الوطأ داخل الفرج، وكذلك يمنع الوطأ تحت الإزار والمراد به نعم، فيمنع الوطأ في الفرج، ومن وطأ في الفرج فليتب إلى الله تعالى وليستغفر وليؤدب إذا اطلع على ذلك. كذلك يمنع الوطأ تحت إزار، وهذه مسألة فيها خلاف. فالحائض فيها حديثان امنعوا افعلوا كل شيء إلا النكاح، وهناك الحائض تشد إزارها وشأنك بأعلاها. إذن فبعضهم ذكر أن هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يتمكن من التحكم في نفسه أكثر، وبعضهم يقول لا تحيض، لا يعني لا لا لا يجوز وطئها في في في في في نعم نعم، لكن الصحيح أن الوطأ إنما هو ممنوع في داخل الفرج، أما في هواء الفرج فلا حرج فيه ما لم يؤدي ذلك إلى الوطئ في داخل الفرج. ولو بعد لقاء وتيمم، يعني ولو بعد نقاء يمنع وطئها بعد النقاء من الحيض ولم تطهر، وكذلك ولو بعد تيمم، ولو تيممت بعد نقائها من الحيض لا يبيح ذلك وطئها. وهذه مسألة خالف فيها ابن بكير وخالف فيها ابن شعبان رحمة الله عليه، اللهم إلا أن يكون التيمم حكمها، أي حكمها بأنها لا تقدر على استعمال الماء أو لم تجده وتيممت، فإنها حين يجوز وطئها. ولذلك يقول بعضهم جاز ابن شعبان لنا وطأ حائض إذا طهرت من حيضها بالتيمم، كذا ابن بكير قبل غسل أجازه، وفيما سوى فرج لأصبغ قدرمي. أصبغ من المالكية يميل إلى أن الوطأ لا يمنع إلا في داخل الفرج، ففي هواء الفرج لا يمنع الوطأ عنده خوف الضرر. خوف الضرر. كذلك الحائض لا ترفع حدثها ولو كان أصغر، لا يمكن أن تتوضأ، ولا ولو جنابة لا يمكن إذا كانت جنوبا أن ترفع عنها الجنابة وهي في زمن الحيض، لا بالغسل حتى بالغسل. الاستمتاع ولو على حائل، الاستمتاع بالحائض من فوق الحائل لا حرج فيه، لا حرج فيه، لا حرج فيه. المهم هو أن لا يقع وطء في الفرج، والوطء تحت الإزار محرم عند المشهور خلافا لأصبغ، وأما غير ذلك فمباح. ولو جنابة، فالجنابة مثلا لا يمكن أن ترفعها الحائض، وما الغرض من رفع الحائض للجنابة؟ لأنها تبيح لها قراءة القرآن، ربما الحائض لا يمنع تنعى لها قراءة القرآن، والجنوب تنعى لها قراءة القرآن. ودخول مسجد، الحائض لا تدخل المسجد فلا تعتكف ولا تطوف ولا تمس المصحف ولا تقرأ لا قراءة، لأن القراءة فهي جائزة، مس مصحف لا قراءة فهي تجوز لها القراءة. ولذلك الفقهاء يذكرون لغزا فيقولون ما هو الجنب، ما هو لا يا فقيه العصر يا من نعوته بها يهتدي من بات يفرد الدياجي يا أبن جنبا يتلو الكتاب نهاره وإن جن جلح الليل لم يكن تاليا. معناه الجنب الذي ما هو المحدث الذي يقرأ القرآن في النهار ولا يقرأه في الليل. لا يا فقيه العصر يا من نعوته بها يهتدي من بات يفري الدياجي يا أبي جنبا يذكر كتاب نهاره وإن جن جلح الليل لم يكن تاليا. المرأة مثلا إذا كانت حائض وجنب مع ذلك، ففي وقت سيلان الحيض عليها فهي تعتبر حائضا، إذا كانت تحيض افترضنا أنها تحيض في الليل يعني يستمر عليها السيلان في الليل فتقرأ القرآن، وفي النهار تعتبر جنوبا هي لا جنوب لا يقرأ القرآن. بس المصحف ولو كانت معلمة متعلمة نعم حتى ولو كانت متعلمة. إجابه بعضهم بقوله إذا جنوب حاضت فتتلو كتابها، يعني ما ذكرت الشباب يعني. والنفاس لغة تنفس الولد بالرحم، واصطلاحا دم خرج للولادة قبلها أو معها أو بعدها متصلا بها لأجلها، يسمى حيضا، يسمى نفاسا. ولو بين توأمين، يعني ولو كان هذا النفاس دم خرج للولادة ولو بين توأمين، وتوأمين ولدين من بطن واحد، سميا توأمين. وأكثره عند المالكية 60 يوما. فإن تخللهما، أي التوأمين إذا تخللتهما 60 يوما أو تخللتهما 15 بيضاء فهما نفاسان، أي تبتدئ لكل منهما مدته. أما إذا جاء هذا النفاس بين توأمين فيعتبر نفاسا واحدا ولا تستأنف للثاني. ها؟ فإن تخللهما أي التوأمين 60 يوما أو 15 بيضاء ولدت امرأة ولدا أولا وبعد 60 يوم ولدت ثانيا، يعتبر نفاسا شديدا. إذا ولدت أولا وامسك عنها الدم وقضت 15 يوما بيضاء لم ترى فيها الدم، بعد ذلك ولدت ولدا آخر، تبتدئ نفاسا شديدا. وتقطعه ومنعه كالحيض، يعني أنه إذا تقطع الدم فهو كالحيض، تلفق كما تلفق الحائض. ما يمنعه النفاس، ما يمنعه النفاس الحيض يمنعه النفاس أيضا من دخول المسجد وقراءة ومس المصحف لا قراءة، مع أن القراءة في النفاس فيها خلاف، ليس كال في النفساء فيها خلاف في قراءة القرآن، ليست كالحيض. الحيض تقرأ القرآن باتفاق والنفساء تقرأه على خلاف. نعم. ها؟ لا. وجب وضوء بهادي ولا يظهر نفيه. الهادي هو ماء يخرج من الحامل قرب الولادة ينشأ عن حمل ثقيل وشم رائحة، هل هو ينقض أو لا؟ هل يجب منه الوضوء أو لا يجب منه؟ بناء على أنه معتاد أو غير معتاد. إذا كان معتاد فهذا يعني هو قيل إنه نادر وعليه ينبغي أن ينتقض به الوضوء، وقيل إنه معتاد وعليه يمكن يصعب التحرز، يصعب التحرز منه، على ذلك يكون لا ليس ناقضا. ولكن هذا الخلاف ينبني على مسألة أخرى، وهي هل الاعتياد يعتبر دائما أو إنما يعتبر اعتياد في بعض الأحيان فقط؟ بل تعتاده كلا يعني، أو تعتاده في بعض الأحيان. مفهوم؟ لها لا لا الأضر عند ابن رشد إنه ليس نفيه نفيه. نعم.